السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. المنهج مسعدة أو جميلة المذكور. السيرويد برانش قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. السيرويد كلها رايحة. شوية أناتومي وسيكسد ولوكسد كارديا ونيرفس لا ما فيهاش فن. فن بقى الكلام ده لا اللي هو قصدي اللي هو اللي هو الباسكولار فينس ارتيريال ليمفاتيك ميمبرينات القوية ومفيش وصل الدم والحب والفلوس بس بدرجات جميل يدخل على أبودا برانش كل ما تخش حالة امتحان وحالات البصمة كلها لونج ولاد كارب سواء سكيل أو باريكوت أو لمفة تنقص لونج تشور عن تشور فهمت قصدي ازاي؟ ريتر مفيش حاجة اسمها امتحان عندي من غير بصمة مينيمم سؤالين من التلاتة واحد لمفاتك وفينس أرتيريال وفينس يعني لو ضربناه بالجزمة يبقى واحد أرتيريال يعني مينيمم يبقى البصمة سايد صعب ولا في سؤال واحد مصر. لكن اقسم بالله في سنين نزل ده تسيب ده بصمة نزل ديسكاس دي في دي وزاد هما ليه؟ اكيد سكينيا وزاد هما ليه؟ كوزو في سيرفاكي ليه؟ تهيالك المذكرة اللي معاك ليه؟ واحد يفعل واحد هتروح فيه فدي ملزمة هتعمل هتعمل اتى امر الله تعالوا بقى تذاكروا معايا انا شبابكم الباسكت معلقه بس ايه تذاكروا سنه سنه اغلى اسباب الفينس الاناتومي لو حضرتك انا حذرت الرسمه دي ما تذاكرتش النهارده او بكره شوف انا قاعد اشرح تقول لي كفايه ده تقول لي كفايه دكتور مش عايزينها تاني بس هي رسمه غلسه ومليانه تفاصيل ما تذاكرهاش النهارده او بكره وبيجي الطالب يجي من بلاقي عليا ما تذاكرهاش يجي ربع جنيه يمسكها مش فاكر يا دكتور ممكن عيدها تاني في الحجايز كده ويعمل لي كده في الحجايز يعمل لي كده هقول لك لا take your time today يا رب اي واحد فيهم قال ايه عيدها لي مرتين تاني مش عايز اعمل بعد يومين لو جيت قلت عيدها اقول لك اسف انا كده كلام رجاله انك انت ما تذاكرش وتقول عيدها للكل اتفضل يلا سيبوا الورقه وبصوا لي بس مطلوب من كل الناس المره الجايه تلونوا الرسم تبقى منظرها نضيف كده تلونوا الفين زرقاء حواليها اصفر ده واجب هقول لك طلع لي ورقه ما تلونش بره كده خلاص وممكن اضرب بص بقى ربنا بس كنت تام عشان نقدر ننجز في الوقت ربنا سبحانه وتعالى ادى اللور ليم على الناحيه الصحيه اناتومي اوف ذا فينز اوف ذا لور ليم هو موضوع الفاريكوز فينز عشان ندرسه في مايورد لو الناس تيجي الموبايلات تقعد ساكته مفيش نفس ساعة 10 ل 10 عشان ندرس الحتة دي بالتفصيل فاريكوز فينز عايزين نعرف ايه؟ ايه الاناتومي اوف ذا فينس ريتيرن اوف ذا لوور رقم 2 ايه الفورسز اوف فينس ريتيرن فروم ذا لوور ايه الديفينيشن اوف فاريكوز فينز ايه الايتيولوجي اوف فاريكوز فينز كلينيكال بيكتشر complications how to investigate and how to treat ساعات لو جاب السؤال انت تدسكاس بريكوز بيز او تكتب دول this is the model answer of the question anatomy forces definition etiology clinical picture complication investigation treatment يبتدي المدخل الرئيسي والاناتومي حبيته هتحب الباب انا بقول لو اتعقدت منه هبوظ لك الباب لانك ايه انت ضربت من اول عنوان مش عارف تقراه فتقول ايه الباسكت غلس اوعى العلمك الباقي ده هو الشغل الصح بس تخلي عندك العنوان الحيوان ده يبقى باظ لي كتاب عشان كده ايه الناس ما بمشي فيه بالراحه خالص بس والورق بقى هتقعد ترسم ورايا بس بتقل عارف انا هدفي ايه من الرسمه بتاعتكم دي ان الطالب ما يقعدش يستفز زي ما برسمه خلاص الرسمه معايا اقعد اسمع بس بص يا رجاله ربنا سبحانه وتعالى ادى اللغه اللم عجبتكم حركه الصوابع دي ايه كده؟ بس يا ولد بس يا ولد ربنا سبحانه وتعالى اللي هو الليب وسخ اهو بص ادى اللي هو الليب ثلاثه سيستم انا ما اعرفش اكسب برسومات جميله بس رسومات ساينتفك نوع طالب يعني يبقى فيها كلام لكن منظرها منظر بمنظر زباله لكن المهم العلم يبقى ملناش دعوه بالمنظر ربنا ادى اللي هو الليب ثلاثه سيستم فور اتس فينس دريفج سوبرفيشال فينز دي فينز وبينهم كوميونيكيتنج فينز في سوبرفيشال دي حاجه موصله مع بعض عزم لا يا باشا سوبرفيشال دي بالنسبه لايه؟ للدي فاشن سوبرفيشال ودي في كل الجسم يالا هو الجسم بتاعنا عباره عن ايه سوبرفيشال فينز ودي فينز البورتال فين دي ولا سوبرفيشال؟ دي طبعا فين ولا جايبه دي ولا الانترنال جنرال دي ولا سوشيال الاكسترنال جنرال ما انت تحكم الفين ده ده فور دي فاشيه في السب تنس وانت سوبر فيشن ولا تحديها عميق ولا ده دي هو سوبر فيشن والديب دول كده يعني ما لهمش علاقه ببعض سيبر سيستم لا في بينهم كوميونيكيشن يبقى اكيد في سوبر فيشن وديب كوميونيكيشن لما اجي اشرح الفيلز هشرح على 3 ستيبس ده جمال الفاسكولار بص ايه السيلود مثلا انا بشفق عليه كنت بسال بقى انت حمار يا ايه السيلود سكولز ده غير عايز احفظ كارديو نيرفس رينال اي مش عارف ايه سيكشوال احفظه موضوع بقى عبد الله ما عادش احفظه الفاسكولار مش كده الفاسكولار بيعيش في خاتم العقل كتاب السيلود العقل خلاص تسكو خلاص الكلام ده كله لو انت فاهم كله ليه؟ بلانش بتاع دماغ مش بتاع عراقي بص بقى جميل الديفنس قال دي على فكره فاشله ده بتاعت الصار بتاعت اللغه اللي ليه دي؟ دي دي فاشل دي فاشل بتاعت اللغه اللي فيها من فوق هي طبعا ده عيال بص ده صباع كبير صباع صغير ده الميديا المانجلس ده اللاتر المانجلس دي الكاف دي كده فاشل هذا ده الباتوك ده الانجوينا ليجمنت دي الانتيسبير سباين ده البيبك تيوبركل الانتيسبير سباين بيبك تيوبركل في فوق في السايد فورم هنا في الفاشيا لاتا اسمه سافينس اوبننج سافينس اوبننج موجوده 3.5 سنتيمتر بلون اللاترال تو ذا بيوبيك تيوبر سافينس اوبننج موجوده 3 كده موجوده عيب يلا احنا واقف مركزكم مش لازم هضيعهم لا والله عيب نفس الرسمه الامام بص سافينس اوبننج موجوده 3.5 سنتيمتر بلو اند لاترال تو ذا بيوبيك تيوبريك. يلا الديفينز انا هشرح سوبرفيشال وديب كوميونيكيتور. الديفينز تبتدي باي يونيون اوف ماسكولار فينز ان ذا ريجلز وانا هاتي بالغير ده. ان ذا سوليس ماسل. ذيز فينز ويل يونايت تو فورم ذا ثري ليج فينز. انتيير تيبيال بوستيور تيبيال اند بيرونيال. These veins will unite to form the popliteal vein, which is formed at the lower border of popliteus muscle. Yes, that popliteus muscle, the muscle of popliteus fossa, and the lower border بتاعها كل بص هنا هتلاقي الورق نفسه هيك يا اخويا بتتكلم جد هتلاقي بتتكون البوبليتيا بعد كده بينتهي البوبليتيال عند خرم شهير اسمه فورامين ان ادابتو ماجنس بعد ما يعدي من الخرم يغير اسمه الى فيمورال فين ويفضل ماشي اسمه فيمورال لغايه الانجوين ليجمنت اول ما يعدي بتاك الانجوين ليجمنت داخل البلفس يغير اسمه الى اكسترنال ايليك بعد يجي له الانترنال ايليك يعمل له الكومن ايليك بعد يجي له الاثر كومن ايليك يعملوا الفيرو فينا كيما والفيرو فينا كيما يخش في راك اتريا عشان كده الديفينز اوف لور لو خدتها من اول الكاف لغايه الهارت كالاتي: ماسكولار بيس، ليج بيس، بليتيال بيس، اسيرس، فيمورال بيس، اكسترنال بيس، جمليه وفيروفينكيبا، وده اللي خدنا القلب. ماسكولار بيس، انتير ديبري، بوستير ديبري، بيرونيك، بيعملوا خدناك بعد ما خلصت هتحب بيعملوا بليتيال فين؟ عند الليفر بوردر بليتس. ينتهي فين؟ عند خورمن الابدكتور ماجنس. في خرم اللي هو اسمه خورمن، اللي هي فرانكو عرب ما بين فورمن وخرم، تبقى اسمه ايه؟ خورمن. مش بالعربي ايه؟ خرم. بالانجليزي فورمن، يبقى اسمه ايه؟ خورمن. في خورمن في الابدكتور ماجنس، تحت هذا الخرم سليمو بليتي، فوق هذا الخور يسمى فيلم لغايه الانجوير نجمت فيلم، بعد كده اكسترنا ايليك كومان ايليك انفيفيري. وجاز ماسكولار بيت، مش موجود معلومه وارجع عيدها عشان كده فهمت قصدي اقول ايه. ما يجي واحد بالي يجيب بعد كده ممكن تعيد لي بس ما بس بطل الحمد لله طلع عين امي، ما هو برضه واحد له طاقه قعدت عيدها 10 مرات لغايه ما الاقي في عين طلبه زدني. شوف قد ايه يعني، بص ببطل عادي طلبة يا عم كفايه بقى يا حد خلاص انا قعدت عيد خلاص بدنا زهقت جبت لعيالي حاسس على بقى والله ما ببطل اعاده في الرسمه دي كل سنه لغايه ما الاقي عيون الطلبه اتضايقوا من كتر الاعاده اقول بس بابا كده ساتسفايد. بص يا جميل ماسكولار بيز انتيور تيبيا بوستيور تيبيا فيرونيك بوبليتيا فيمور ده البوبليتس ماسل ده فورم من الدكتور ماجنس سوبرفيشال ريت على الدورسال اوف ذا فوت. في حاجه اسمها ذا دورسال فينس ارش من الميديا سايد اوف دورسال فينس ارش بيرجع لونج سيرفس العظيم ويمشي الفوت ميديا عشان يمشي قدام الميديا المالوس ودي علاقه خطره جدا. يا بنعمل اكسبوجر للفينت العمليات هنا خلي بالكم علاقه الفيسلز بالبونز سيرجيكال مهمه جدا ويكسبوز شورت سفنس جاست ان فرانت اوف جيني ديبي. اقول ايه؟ اي نيد نو زين ذا لونج سفنس والباس تو ذا انترميديال اسبكت of the left hand side till it reaches the saphenous open, then it will pierce to go to the femoral vein at the saphenofemoral junction. From the lateral side of the dorsal venous arch comes the famous short saphenous. عكسه تماما. مش بس on the lateral side of the foot. To pass behind the lateral nervous. It's in front of the median nervous. It's behind the lateral nervous. To pass in the midline of the back of the leg. To bear the fascia ladder. To enter in the popliteal vein. At the saphenopopliteal junction. Long saphenous, short saphenous. Saphenopopliteal. Saphenopopliteal. العكس يعني. سافر وفيمورال سافر مبليت ادي دي سوبرفيشال بنزل تو لونج سافنس شورت سافنس دي لونج سافنس بيجين ات ذا ميديا سافر دورس فينس ارش دي بسيط ميديا دي فرانت اوف ذا ميديا ماجس دي انتر ميديا اسبكت اوف ذا ليج اند سايد تو اند ان ذا فيمورال فين ات ذا سافر وفيمورال جانكشن بيمشي شورت سافنس على اللاترال سايد اوف ذا فوت بيمشي ورا اللاتر مانوس يمشي في ميد لاين اوف ذا باك اوف ذا ليج خش في السافن وموبليتيال جانكشن قبل ما الجريت سافنس يخش في الفيمورال فين بياخد ثلاثه فيموس تريبيوتريز دريننج اللور ابدومين والجينيتاليا الفينز دي اسمها سوبرفيشال اكسترنال بيدنال ده جاي ناحيه الجينيتاليا سوبرفيشال ريبي جاستريك سوبرفيشال سيركمفليكس ايلك كلمه بيودندر اللاتين يعني جينيتالز. بقول لك اكسترنال بيودندر يعني جنب الجينيتال. يبقى الجسد جنب الجسد سيركمفلكس ايلك يعني بلف تحت ايلك سباين. سوبرفيشال اكسترنال بيودندر. سوبرفيشال يبقى جسد سوبرفيشال سيركمفلكس ايلك. سوبرفيشال اكسترنال بيودندر. لو راجل يخش شافه ما تعرفش ما تعرفهمش لو راجل. اقسم بالله في لجنه استاذ في سته جراحه السنه اللي قبل فاتت لجنه كامله لهم كيس في اخر السنه ما كانتش بتسال على دول بس. نعم؟ دكتور مين ده؟ دكتور مين ده عايز تعرفه؟ استاذ في سته جراحه. اقول لكم. سوبرفيشال. سوبرفيشال تي جاستريك. سوبرفيشال سيركمفيرنس. This a number of veins communicating both called communicators. انا قلت منهم اثنين. Saphenous femoral is a site of communication. Yes. Saphenous popliteal is another site. فين above the communicator بين green saphenous and deviants. Pyloni communicator and ankle perforators. ثلاثة ميديال واحد خلي بالك بيسموا perforators or communicators. أقول لكم الحصة الجاية فرق بينهم. الحصة الجاية ممكن يهدمنا زي ما كان يوم السبت. جاي أنت كطالب for the time being today خد اللفظين زي بعض. كلمة communicator بيسموه communicator because it communicates superficially. Perforated because it perforates the fascia. That's it. And so, several femoral, like communicators, several popliteal, above knee, below knee, ankle perforators. The ankle perforators, three medial, with long saphenous, one lateral, with short saphenous. I love to ask them, how a surface anatomy. Of the medial ankle perforators. يقول لك موجودين فين بالظبط؟ موجودين above the medial malus ب 2 و 4 و 6 انش. تطلع في الميديال مالس ب 5 سم تلاقي اولاني. اطلع كمان 5 تلاقي التاني كمان 5 تلاقي التاني. لو زادت على رجليك خط فوق الميديال مالس ب 5 سم ده الاول. كمان 5 بالظبط في ايد تلاقي التاني، كمان 5 تلاقي التاني. 2 انش 1 انش 2 سم ونص. يبقى 2 4 6 انشز above the medial malus. خلي بالكم الاناتومي ده فيري فيري كله. ارتيرا الاناتومي از يوجوال فيكسد. زي ما انتم صغيرين فاكر نفسي انا بقول لك. بطرينس الاناتومي از فيري فيري وكان بيقول لك فينز ار لايك. ده انتوا غلط. هم قالوا لك انها تحتاج الاناتومي. لا. قالوا لك انها ما بتحتاجش الاناتومي. ايوه عشان لا تحتاج الاناتومي. بيقول لك فينز ار لايك تري. ما جبتش شجرتين برتقال يمكن تلاقي فيهم زي ما كده ولا عمل فرق ما في هم شجرتين برتقال لكن مفيش هات اي واحد يمشي على السوبر فيشن بيتس بتلاقي واحد فيه ممكن زي بعض بالظبط يمكن سي ار لايك تري لو زرعت 100 شجر برتقال تلاقي فرامل زي بعض فرامل زي بعض بيهدروا زي بعض هم صحيح كلهم برتقال لكن مختلفين عشان كده الراجل يقول لك ايه الفينز لا تختلف من الاناتوم صح؟ ولا فينز ار لايك تري بات ارتريز ار يوجوالي سبيكتر variations in arterial anatomy present but to a lesser extent. ممكن تسيبوا بره غدا احنا بس مش هيحصل حاجه يعني الاناتومي ده فاريبل جنرالز ده احنا كده بنثبت الاناتومي عشان نشرح للعيال لكن الشورت سافرز بتديه فين؟ نهار اسود ما تقولش البوبليت يا عم ردوا فكرهم اهو ولا بتديه في ال في في اختيارات بتديه في البوبليت ده الكم لكن ساعات بيطلع يديه في الفم طب ده ساعات بيطلع عينكم منها وراح جاي بتديه في الجريد سافرز يعني الشورت سافنس يديك جريس ينعل ابو شكله. ده الفينز انت ربط بتبقى حلو. عشان كده قريت في مرجع جميل سيرفيس انترستد الدوين فاريكوز فين سيرفي دي فيلو فاريكوز فين ده طويله جدا دي يعني الساعه 12 الظهر خلاص ساعه 8 بالليل وفين طالع وفين جاي وفين منين بيطلع عين ابو كل العربيه مش كده عجبتني الجمله دي بقول لك يوجوال سيرفيس انترستد ان دوين فاريكوز فين سيرفي دي فيلو فاريكوز فين وان داي تو برولونج ستاندينج ستاجنيشن ويجيلهم دوالي في رجليهم بالوقف ليه بتطلع عين ابوه بقول لك الشورت سابنس بس ده بيديه في الكوفيد ساعات بيديه مش وراك كده طالع فوق دايما في بقول لك انا مش قصير قوي انا راس الباص اللي هو ده اهو وانا عمال اسكت من الضوء على الحته دي عشان هنا مش ليك الكلب اللي انا بقول لك ايه هنتهي الفيمر راس براس النوم انا مش شورت ايوه فاهمين قصدك وساعات ما يديش في الديب سيستم اساسا ينتهي سوبرفيشال في سوبرفيشال يروح منتهيش يلف رص بعيد وينتهي في جريد سكت فظيع مش يقول لك التريبيتور السوبرفيشال دول كام واحد؟ اقسم بالله في عيان مربطهم 13 واحد في الدايره دي كان عنده فيري جود فيت بتكسبوز الحته دي عامله اسمها تريند للبيرج اوبريشن هلاقي من السكات بنفتح نربط التريبيتور دي ونشيل الابر بارت من جريد سكت عمال ياخد اسمها تريند للبيرج اوبريشن ده جيت تريبيتورز ريموفز ابر بارت اوف لوك سافيتس في ثلاثه صح؟ لل 13 جايب تحت جينيتال اربعه وملك الجسم سته وحاجه خضراء كده يعني الكوميونيكيتور زي ما قلت لهم قلت ايه سافر فيمورال سافر ديال ابر نيل بيلوني انكل ده دول بوست فيموس جوه العمليه بتاعت دول يعني مثلا كتير قوي من لعب الفريتوس اهو او كوميونيكيتور بين دول اسمه كوميونيكيتور اوف ذا ميدل اوف ذا سايد في النص اهو كده حتت في النص يعني دايما بص هو الاباب دي فوق 4 سم المفروض الكتب كاتبه ايه؟ في واحد فوق 4 سم وواحد سم في مرة الجاب اللي في النص ما فيهاش مين يابا لازم تلاقي واحد في النص هنا ولا الاباب دي ما هيش سم في مرة لا تلاقي واحد في النص في الميدل اوف سايد اهو ما بين الجريد سيرفيس والفيمورال بين داخل فيه في السب سارتوريك كانال هنا ماشي معاك اسمها سب سارتوريك كانال يخش في السب اسمه كوميونيكيتور اوف ذا ميدل اوف ذا سايد او كوميونيكيتور اوف سب سارتوريك كانال العلماء في الاخر خايبين ايه؟ بص بقى بنحب العلماء اليوم بيفهم كده بعد ما احنا قدمه في المراجع يروح كاتب كده بيبقوا سايد ميني ان نيم بيرفوريتورز يعني لما بيقعد الراحه يقول لك دول قسمناهم في بقى اللي ما يسموهش ان نيم يعني ايه؟ اللي ما يسماش اي تدخل خفي قال لك دي سايد ميني ان نيم بيرفوريتورز يعني انت كجراح لا تنخدع ده كلام بنعلمه العشد بس عشان ايه؟ عشان ينجح ويفرقع ملايين ويكسر قلل ويبقى شاطر كده ويبقى دكتور السنه الجايه ان شاء الله. لكن كجراح الكلام ده مش صح. جماعه انا قلت ايه؟ ايه اللي انا قلته غلط؟ يلا قولوا يلا. ها؟ انا قلت ايه غلط؟ اقول لك اللي انا قلته قلت كلام سيمبل قلت دي مش مش كوميونيكيتور. بص يا بس بص دي من غير اسم قولوا لي بقى ماسكولار بيل ليك بيل وبريديال بيل طب ال السوبرفيشال لونج سيرفيس طب الكوميونيكيتور تسمعوا عليه ازاي؟ سفر الكبرى سفر البريديال اباف دي بدون اي غير الرسم احكي الثلاثه اللي جايه واحده وفي حاجه ثانيه كده ما يعني شفت هو جدع هو الدنيا عادل ضد التدريس اللي جاي يعرف من تدريسه من ايه؟ لكن كواقع قلت له الواقع مش كان شو قدرك؟ ده بس معلومتين صغيرين بس بغير سنة معلومة رقم واحد ان كل كوتينيوس نيرف من كل اسف كل فيلم سوبرفيشال ماشي جنبه كوتينيوس نيرف بيحرسه زي بادي جارد اللي رسمه الاحمر ده زي بادي جارد ماشي جنب الشورت سافنس ذا شور نيرف ماشي جنب اللونج سافنس ذا سافنس نيرف سافنس نيرف محدش فينا ينساه كنت بشوفه زمان احنا صغيرين في المشرعة بحب قوي كنت امبريز بيه في سنه اولى تاخد اللور يقول لك ده اللونج سنيرف ان ذا بادي كان بيطلع من الفيمورال فين عند الجوال الليمت ويمشي لغايه البيك تو مش شوف كان نيرف اقوى نيرف في الجسم بيطلع فوق فوق عند الجوار الليجمنت كبرانش من الفيمورال نيرف ويمشي بقى في الفخذ وبعدين يروح نازل في الليج بغطي البيج ده عامل زي فتله الضباره كده كان يبقى اولها فوق عند جوار الليج واخرها عند الصباع الكبير فتله الضباره دي في الليج بيقرب جنب جريت سفرس بقى في عندك الشورت سفرس جنب الشورة طب ودي اهميتهم ايه يا دكتور ياسر؟ عشان ما تنساوش ساعات هقول لكم قصه جايه في عمليات اسمها ستريبنج يعني ما البنج بص ونفتح نشيله اسمها ستريبنج اوف ذا فين ساعات طبعا لازم تحافظ على النيرف هو كنت انت مش فيك لكن واعي كل حاجه عايز تكون فيتال بس سفر الاوبزرفيشن مهم ساعات بقى بعد ما اعمل ستريبنج يعني يقول لي يا دكتور ياسر اقول له يقول لي يا اخي من ساعه العمليه وانا عصبت رجلي مولعه نار تنميل وشكشكه وخدلان وحته بتوجعني وحته مش حاسس بيها وانا كده مسحت له النار اللي هي هايبرسيزيا وباراسيزيا وتنجلنج ونمس والاريتيشن اللي بتلف ده يبقى غالبا انا كنت كير ليس ليس كل ليس ابص له في اه طبعا وده حرام شرعا الراجل ده وملهاش حل حلها ايه خلاص اللي ايه ده حصل حصل ملهاش تصليح شوف انا خيار الراجل اللي عامل بالشراب بيت عمره شوف مش عامل شراب الراجل ماشي بصنادل وشباشي الرجل حاد لو لقي الشراب هاست بتاع عشان يجي على الكوتينا سيرف ده نار ماشي حضرتك ده اسمه ايه النرف ده؟ وده؟ سألت في التقوى مرة فاتت سؤال وخلي السؤال ده في الآخر عشان بس عشان عايز أشتمكم عليه خليه عشان أتريق عليكم بقى قبل ما أقول السؤال الحتة اللي جاية دي تخضوا منها التوت خير خلاص أنا خلصت أعيده؟ أعيده حاضر أنا هتوقف فيه نقطتين أعيده أه خليه واحد الحته اللي جايه دي خارج الحس اللي انترستد فيها نزل اسكيه بس انا مش ذكي خلاص انا ذكي بدل الطريق شكل مستفز قال لك الناس ايه ايه كل واحد ايه ذكي اكيد بتكلمني وقوم ولك اذا ذكر الذكاء فانا لها هقول شويه سؤال اجابته صعب هذا الكلام يخاطب الاذكياء فقط. الزمن ضايع انسى خالص انا قلته. ساعات في الشفوي في لجنه الفاريكوز يقول لك تعرف يا ارض الاناتو بتاع الفينز الزرار اللي بتقول له قول لي قلت له دي بص مرفيش زي ما وصلت كده ودي بص مرفيش انا كوميونيكيتور قلت له مش عارف شو سافرز وبتاع ولا ايه وباف نيو كلوني وانكل وبتاع جدع وشو نيرف وسافرز نيرف وبتاع روقت الراجل يقول لك تسمع على اذر تريبيوترز اوف لونج سافرز في اسامي كمبيوتر اسمها ايه دول؟ سبع كمبيوتر كمان اسمهم صعب جدا. ات اني تايم شوف انا معاكم سريع ما اعرفش هاتوا ده امتحان عن سقاطه انا قلت اهو طب ما تعرفش تمشي الاسم قلت ما يسقطوش لكن لو هيلعب فيه وحس فيه طالب يجي يحفظ الاكسنتريك ينزل بيتك لا يلا هو سبع كمبيوتر كمان وهحفظهم بس لو صعبين عليك طب في عايزينهم بالاحمر بقى عشان يبقوا ديفرنت شويه فهم بص في واحد هنا بيجي للجريت سافنس اسمه ديب اكسترنال بودندر الجينيتال الوحيده ربنا بيديها سوبر فيشن دي ليه؟ لان السكشوال بروسس از ا فاسكولار بروسس فربنا بيديها ايه؟ جود اماونت اوف اسنس دي اسمها ديب اكسترنال بودندر سالك؟ طب بص راح بيخش هنا كده اسمه سوبرا باتيلا فين ربط ساكت طب واحد بيجي قدام كده واحد بيجي من ورا ده اسمه انتيرو لاترال تريبيوتري ده بوسترو ميديا في الليل بقى في فين عامل ارش وداخل كده في الجريد سافرس اسمه انتيرو ارش فين واحد جاي قدام اسف ده اسمه بوستيرو ارش فين واحد جاي قدام انتيرو ارش فين وفين جاي من السمانه اسمه فينو ليوناردو دافنشي بتاع الموناليزا طب اسمعوا بس فرضاً شكلكم اتكبستوا منهم صح؟ في ده مش عايز يبقى بس انا برضه حفظهم الانترست بص هم سبعه بص بص بص بص بقى الطريقه اللي احفظ دي دي بيكسرنا البودين. وبعدين بص بص هرجع بص ازاي؟ ثلاثة في السايد، ثلاثة في الليج. بص بص سوبرا ماتيرنا قصاده فينو ليوناردو دافنشي، وهنا انتيرو لاترال قصاده انتيرو ارش ميل، بوستيرو ميديال قصاده بوستيرو ارش ميل. يعني اعمل لهم اي منظر كده. بص تاني ها من غير رسم، في واحد داخل فوق دي بيكسرنا البودين، بعد كده في السايد سوبرا ماتيرنا قصاده تحت في الليج فينو ليوناردو دافنشي جاي من السمانه داخل في الجريد 7. فين ايه؟ انترولاترال وبوسترو ميديال، يبقى تحت انتيرو الارش غير وبوسترو الارش غير. فين عامل ارش قدام وفين عامل ارش لورا؟ هما صعودهم بأسامين مش حاجه صاحبيه، هي هي شكلهم عامل بس أسامين. يلا نقول تاني ها؟ ها؟ ديبكس تيرنال جودلر وبعدين سوبرا ماتيرنال تحت قصاده فيلو ليوناردو دافنشي. انتيرو لاترال تحتيه انتيرو ارش، بوسترو ميديال تحكيه بوستيرو ارش. بقولهم بالطريقه دي انا عايز بص 7 1 3 3 اقولهم ما تقولوش معايا. دي بيكسترنال بودن 3 في السايد 3 في الفاك في الليج 3 في السايد لير انتيرو لاترال بوستيرو ميديال سوبرا باتيلا. طب 3 في الليج ليوناردو دافنشي وارش قداماني وارش وراني. ليوناردو دافنشي وارش قداماني وارش وراني، ايه مشكلته؟ واحد انتيرو لاترال واحد بوستيرو ميديال وسوبرا باتيلا. ودي بيكسرنا بودير ده عشان السكشواليتي. ربنا يدي جينيتاليا اثنين، واحد سوبرفيشال واحد ديب، شاملها جود درينج، لان جينيتاليا لها جود ارتيريال، فلازم نبقى لها جود فينس درينج. اعيدهم؟ سهلة؟ كده خلاص خلص الفينس اناتو. اي سؤال؟ لو انتوا حد تعقد من الحتة دي؟ بس هي دي من عقدة دي كانت كده الفينس بتدخل يعني وبتاع انت فاهم قصدك؟ مش حد يغير الديفينيشن عارف ده عادي بقى. حد بيتعد حاجه؟ حد بيتعد. بيتعد انك شهور شهورا؟ نعم شهورا شهورا. جماعه السمك البيوتي دول يا دكتور اه بالظبط كده، بارك الله فيك يا احمد. سؤال بقى بسال طلب تحتوى على سؤال هيسهل لي شويه شرح بقى شويه. بقول لهم ثلاثة تريبيوتوريز دول اللي هم سوبرفيشال الاكسترنال بودندل سوبرفيشال تريجاستريك سوبرفيشال سيركمفلكس جيجاس. بقول لهم اسامه جاب لكم سيرته من السنه اللي فاتت ولا لا؟ هو جاب ما مش عايز حد يرد بقى عشان انا شفت هناك مش عايز اهتمام. كل ما ايه؟ لا يعني لدرجه واحد اللي قلت له متاكد قال والله ما جاب سيرته هو انا عبيط انت فاكرني اهبل بقى ايه قدامك انا بقى ايه بعد ما شرحتهم قال اه هو جاب سيرته من هذا المنطلق وحلف بالله من شويه وحلف في يمينه وسامع جاب سيرته فين تاني؟ اه اقول لك فين؟ اصل كلنا اتولد فاكرين انا اتولدت استاذ جراح انا؟ ما انا كنت طالب في ام الكليه بتاعتكم دي في نفس المباني بتاعتكم ما غيرتش ودرست زي ما انتوا بتدرسوا وباطنه وهي ما اتغيرتش من زمان. اول ناس علمونا المعلومه دي كانت طالبه. اقول لك اللي علمونا فين؟ في الكلينيكال بتاع بطن في شيت الابدومن. قلنا ايه؟ اقول لك بيقولوا ايه؟ يا ولاد نعم يا قوي لو لقيت عيل عنده غيرت الفين في بطنه حاجه من يا كيف الاستراكشر يا كيف البدوسه بتاع البورت الهايبر تنشن. نقول له دايما اوكي علمنا الحته الجين. يقول بص يا ولاد كلمه بدوزي بتاع البورت الهايبر تنشن هي راس صحيحه بدوزه هناخدها في جي دي عباره عن بيلز تملى اواي فروم امبلايكس. لو عملت لها ميلك بيست كده كانت تملى اواي من الصوت دي في البورت الهايبر تنشن عشان بورت سيمك ان سمودرز مش عارف ايه. الفيل من الجيبه او سبيل من الجيبه اوستراكشن بلان بيحصل بقى فيلز ماشيه بالطول. بص بص بص بص بقى بس ماشيه بالطول من الواينا فيجن اكزيلا. بص تعمل لها ميركنج لو انت تملى من تحت لفوق تبقى في فينيكيبا اوستراكشن كلمه من فوق لتحت سوي فينيكيبا اوستراكشن دي اسمها دايركتد انجوايرا اكزيلا ريفيل. ما هم دول بص بقى بص اللي هو ايه بص يا ريت بص بص بص بص بص بص بص يا خالي بص ادي الجريد سافلس بينتهي فين؟ في الفيمورال فين؟ هكبرها لك اهو وده الجوايل ليجمنت وده العيال اهو الحته الرسمه دي هتكبرها. بص التلاته بين دول بينتهي قال له ايه؟ سوبرفيشال اكسترنال بودندر، سوبرفيشال بيجستريك، سوبرفيشال سيركمفلكس ايزك. لما الكيفا بتقفل او حتى الايليو فيمورال فين بتقفل مش لازم الكيفا، الدم لما بيجي يخش هنا يهبل مش عارف يخش عن طريق الديب ولا سوبرفيشال. ده لو قفلت المنطقه دي اسمعني بس، المفروض ان هو جاب اللب كده فيبس جانجرين، انك قفلت المسار، قفلت التقاء اهم حته في اللور لب ساكرو فيمورال، التقاء الديب سوبرفيشال ده المصب الرئيسي بتاع الرجل كله بيصب. حكي واحد جاله جلطه هنا، يا نهار اسود اسمها جلطه في محكم. الجلطه هنا الدم بعلامه يبص ويعدي، لكن الجلطه في الايليو فيمورال فين يوم يلوز ذا لب الا بفضل الله بيروح حاصل كولاترال سيركوليشن تو سيف ذا لب. ما دي اللجنه اللي الدكتور ادعم تواب بتاع ست جراحه، ايوه اللي هو رئيس الوحده الراجل اللي هو ابو شعر ناي دكتور رضا. لجنه كامله اذا بعت اللي ما عرفهاش يبقى ده 30 من 80 دي ليه بس معانا كانت مش جراحه يا هوب. ليه بقى؟ بيجي الدم يخش الديب قفل السوبرفيشال قفل بيروح بص بص هو نورمال فلو في الفينز نازل لتحت يبقى ريفرس. ليه بقى؟ دول عاملين انستموس مع تريبيوتريز للاكزيلري والدم يخش على الاكزيلري على السوبر فيناكيل على الهار. يا ربي يا قول سبحان الله. اه ادرس المعلومات دي يلا بروح واحد بيتفكر في عظمه اللابس بس مجرد طالع عشان معايا تقول ربنا جميل يا اخي والدم يخش عن طريق السوبر فيناكيل. يعني بص بص بص بص يعني عليا انا بص اقول لك مؤاخذه خليك من دي زمان. بص دي لو يعني الشعر يعني عليها ايه اللي فيه مرض صرف مثلا كان الشعر اعوذ بالله مش قصدي ايه طب يجي الدم يخش كده مش عارف ويعمل ايه. بص بص بص يا ربي على جمال ربنا سبحانه وتعالى يروح الدم عامل شنط كده قال لهم الفينز دي هي عندها نسموس في السبكوتينيوس الثلاثه دول مع تيروتس الاكزيلري داخلين كده على الاكزيلري مع السبكليفين على النومن بتاع السبكليفين ده كيف على الارض ويبقى الدم بتاع اللوبر لين سبحان الله اللي هو اللي بيرفيرس ده بس ازاي سوبر كولينس مش غريبه تشكل. بص جاي على الجليد سافيرس على الثلاثه تريبيوتريز بتوع الجوايدر ريجون على الاكسيلري على السبيل فيناكيفا على الدبلت على السبيل فيناكيفا على حاجه جميله بيسموه حتى دايركت انجوايدو اكسيلري بين في السبيل فيناكيفا بتبقى بايلاتر كده انا هديت لما تحت بطلوب كده لو ايليو فيمورال تبقى ناحيه واحده يعني بعرفها ازاي لو اتقفل ايليو فيمورال فين ناحيه واحده الكيفا طبعا الاثنين بيصبوا فيه فاحنا ايه على الطيلات معلومه دي اول ناس عملوها البطنه مش الجراحه. انا شخصيا اول مره عندها اسم البطنه مع ان ايه الجراحه عمليه ستريس في فاريكوز فيتس بس معلومه فيري فيري الدكتور ده عبد الله كان ماسكها كعروسه اللي كان بس احنا فاريكوز بس كان المعلومه دي عايز اخد في المره مش عايز اخد في المره يعني كانت هي يعني الدرمونيتور بتاع ده ايه الدرمونيتور؟ طب الناس انا مفيش مقام البسط ايوه ايوه ايوه بالظبط. بس رايحين نسا وكده والنسا اللي اخذت الجراحه وعمل النسا ولا الدنوريتور مش عارفين الدنوريتور هو الايه في الراس يا في مشكله الاوكسفيت صح ماشي حضرات يلا ماشي مفهومه ماشي رايك كويس رايك كويس في النسا رايك يعني اعمل ايه بس؟ ما لناش بسيط في البلد احنا لو تعرف ده احنا الواحد فينا هدع من اي دايره ماشي؟ اي سؤال؟ جماعه الاناتوم خلص ايه ده؟ الساعه 10:30 5 ما يفرقش معايا يا رب يقعد 11 المهم حد زعلان في الاناتومي؟ حاجه تعبان؟ يعني باب الفينس كله معتمد على حته الزباله دي يلا ها خش وقت النظري عارف انت ببساطه كل الكلام ده عايز اقول ايه؟ دي بصوا اوفيشال كوميونيكيتورز يعني لما دي بصوا اوفيشال كوميونيكيتورز اقعد بقى اقول له رسمه في البيت واقعد معاه فيها بتاع كده كل الكلام ده بص بقى جميل يا ما تخش جماعه نشرح شويه كده في النظر يلا بقى ايه الديفينيشن اوف فاريكوز فينز؟ فاريكوز يعني ما اخش النظر ها؟ Varicose veins are defined as dilated, elongated, tortuous veins. dilated elongated tortuous veins. It forces the venous return. سيدي بقى بريكوس كويس. موضوع جميل. عايز اعرف عنوان عنوان في الدم. ليه؟ الدم جاي من اللور طالع للهارت. تعرف الهارت في الجست. واللور ده ايه اللي يخلي الدم يطلع للهارت؟ شاطرين. في جميع اجزاء الجسد. الدم بيمشي من سوبرفيشال بيبون بلوقه. بص رجالي هو اتجاه الدم ماشي ازاي؟ من السوبرفيشال لدي ومبلو اب ورب العباد عشان يضمن ذلك all these veins are supplied by valves سواء سوبرفيشال او ديب او كوميونيكيتورز to keep this venous flow دايما ربنا بيلتزم تبارك وتعالى ده ماشي من السوبرفيشال لدي ومبلو اب ما على فكره كل الجسم كده ما عدا حته واحده الدم ماشي من ديب للسوبرفيشال بالم والصول دي معلومه يعني فانتستك بره موضوعنا البالم والصولز بس في جسم الانسان فقط هي اللي فيها تضخم التدفق الفلو من ديب سوبرفيشال عكس بقيه الجسم. لازمه ثانيه بنتكلم عليها بقى. ولكن الجنرال في كل الجسم من ديب من سوبرفيشال من ديب من بلو ايه؟ وفي فالز يعني جرين سافلس تحديدا في 10 13 فالز لوحده. فالز كده تو كيب يور دايركشن فلو. بالمناسبه جه في دماغي سؤال بالسيف الشفوي ساعات بيصير انا بساله واجاوبه ساعات انت بتقول له جريت سافنس شورت يقول لك يعني كلمه سافنس جريت يعني الكبير اسمه جريت او لونج سافنس يقول لك ايه لونج سافنس عارف معناه بالعربي سافنس هي كلمه من اصل عربي اللي سماه العلماء العرب زمان زمان يا جماعه كنا احنا سياد العالم قبل ما يجي الاجيال بتاعتنا اللي هي الرغاوي بتاعتنا دي رغاوي الصمون اللي احنا فيها يعني شوية رغاوي صابون، مين اللي عبر عن ناحية شوية رغاوي صابون؟ مين؟ ده رشاش صابون شخصية. هو اللي قال عين. يعني شوية رغاوي صابون مالهاش لازمة. زمان بقى كان جدودنا الكبار هم أسياد العالم. دلوقتي احنا عشان نعرف الموست ليز بنجيب مراجع أمريكاني ونفهم وتعلمنا لغاته وبدرس بالإنجليزي في بلد عربي أهو محتاج لهم. كان زمان احنا بقى أسياد العالم بنكتب الطب. هم ياخدوه يترجموه الانجليزية احنا يعني بنقول احنا الاسياد هو دلوقتي هو ماله بالعربي هو بيترجم لك كتبه انت محتاجه هو بيكتب مرارة بالانجليزي وعلى النت وبتاع محتاج يخش يعني محتاج يخش مراجع اطبعها وبيعها بلدك عشان هو ايه احسن منك فزمان هم الاناتوميست العرب سموه الوريد الصافي الصافي معنى الواضح واضح في رجل جدا بالعين المجرده هم جم نعلوا لغتهم حرفيا سموه سافي نازفين هي اذا خدوا اللغه العربيه ترجموها بس الوريد الصافي اسمه اللفظ الصافي كان يوصف بس جميل ليه ما يرجمش الثاني بيرجع الهارت عندي قوه متعدده القوه الاعظم والاهم والاجمل هي المسل بامب بس لا لازم تقول لي اكتنج ويز ريتش دي فاشيا وتش اكت از بريفرال هارت اوعى دي ما بقى جامش عضلات السمانه بتكونتراكت حواليها مبرد دي فاشيه قويه فلما العضله بتكونتراكت بترفع الانترا فاشيال بريشر فيبوش الدم اب وكانه هارت طبعا انتوا طلبه مش محتاج انا لفت من جيبه انا قريت بره الكتاب فاسكولار مصيبه مطينه في حكايه العضلات دي اكتر يا زبالتها قريت على 8 صفح 2 كولرز الراجل وصفها بيقول كلمة هارت مش هزار وثبت ان في سايكل بتتم في السمانة زي الكاتلك سايكل وعامل كومباريتيف بينهم وقال ان بيبقى السوبرفيشال فين هو الاتريك والديب والفنتريكل والكوميونيكيتور والميترال وان بيحصل سايكل تيبيكال زي الكاتلك سايكل في السمانة اثناء المشي وصفها طبعا مش هتكلمكم عليها بصوره غراميه والبريشر ايه ولما ارفع رجع الارض ولما الاقي الراجل بقى صايع ماسكه راجل مش راقي ست تحكمه بره احنا عندنا في مصر لينا الستات تحكمه راجل زينا متجوز ليه ست ترد عليه؟ امال ايه لو غلط عادي ايه؟ ليه بقى في الرجاله؟ زي عامل انا غلطت فيك ماشي يا باشا، انا اكلم مدام وهي اللي تجيب لي حاجه. راجل فين الفور نفسه؟ كل راجل فين لازم تحكمه. خلاص؟ بس ادوكوا تليفون البيت عند طارق. ذاك يا مدام كاز ولا كده هنقدمه لك. خلاص؟ اشتغل في الحصه حضرتك، لو في الحصه الجايه هتاخد حقك. فين؟ بص يا معلم. ف دي المنصب. انا مش عايز الكلام في التفاصيل، انا الراجل ده في كام صفحه بس الراجل اللي عليك معاك اسمها انت عارف ان انا معايا ذا ماسل بامب ويز ريجيد ايه فاشل وذا ماسل كونتراكت تو الليفيت انتر فاشل بريشر سو ويل بوش ذا بلاد اب. ادي اول فورس. رقم اثنين ذا بريشر ديفرنس. ذا بريشر ديفرنس وانا واقف كده رجلكم من غير ما اشغل ماسل بامب. طب ماسل بامب مش شغال يبقى ضعنا ده. تمام انا واقف على ماسل بامب ايه بقى؟ كده انا واقف مفيش كونتراكشن بتاع انا واقف كده. طب الدم ما بيرجع بقى بيرجع بالبريشر. عارف انت لو قست الضغط في رجليها ده مش عليكم البريشر ده قوي بس عايزها 13 ملم مركر. لو قست دخلت المانومتر كده تفوت عندي القست هتلاقي 13 ملم مركر فوق نيجاتيف فالدم بيتحرك من بص الدريس. ولو عملت بص يزيد طبعا بزود النيجاتيف دي بس كده انا مشغل كده ماينس واحد بعد 13 لماينس واحد دي 14 درجه فرق. الراجل بقت تشيست عنده ماينس 8. شوف بقى من 13 لماينس 8 الفرق زاد قد ايه؟ عشان كده الحركه دي بيزود في نفس الدم. اسمها ريسبيراتوري اكسرسايز على فكره في البطن اسمها ريسبيراتوري اكسرسايز بيحسب يعني لو انت وقفت قدام الشباك زي العبيد كده تقول دي بيقول لك اه عصير عارفين يعملوا وقفه قدام الشباك يعمل الحركه دي كده شهيق وزفير دي بتحسن في نفس الدم. طبعا انك انت بتزود النيجاتيفيتي. كنا صغيرين في عيد صغير والله في مدرسه ايه شهيق وزفير فايه رفع وخفض مش كان في ايام كده ولا ما كنت تضرب وتتمتع على ايه عايز بريشر كده قوة الفالفز في حد ذاتها قوة. الارتيريال بالسيشن قوة مش الارتري جنبه الفين جنبه يسموه فينا كوميدا الارتري زي ما قلت يعني بيعملوا مساج كده للفينس فلاد. الارتيريال بالسيشن بيعملوا مساج خلي الدم يرجع. الفرنسيين قالوا قوة لذيذة قوي في زادات كنت لا سيركيلاسيون في دمى كان دمها اخف منها. اما كنت اقول لهم حاجه زي كده يقول لعلمك دي اكتر حاجه دوشه. الوزون ابقى يعني الموح. اقول لهم فيزا تيرجو ولا سيركيلاسيون؟ ودي اللي كنا منتظرينها. معلش. من كل القوى اللي انت قلتها غير مقنعه. انا الكلى عندي ارتاح لما سمعت دي القوه اللي انا كنت حافظها من صغري. بيخزوني يعني دي يعني ما تعبتش يعني. فيزا تيرجو ولا سيركيلاسيون؟ دي كلمة فرنساوي يعني فيزا تيرك اوف سيركوليشن. هقول لك عشان هقول بص فيز كركر ا تيرجو كلمة فرنساوي يعني انتوا اخركم كوماندا بلجي مش عارف بوركو ها فيرب اتر اخر حاجة على الكلام سي سوي نو زانون نو زافي انا عارف ايه بقى ده فيرب الير باين ده ولا ايه انا عارف بقى ولا فيرب الير يا ولد. وانا في ثانويه عامه كان عندنا واحده بتاعه فرنساوي كنت انا معقدها كنت بطلب الانجليزي انا غير مقدر لا فيرب اتر قاعد قاعد امتحان رجل وانا كنت بكتبه على النظر عشان بكتبه اقول لها نو ذا لونز جدع هي تقول ايه نو ذا نو اقول لها نو ذا لونز تقول لي اقعد هم بيخلوا عندهم بقى تقول لي نو ذا سمعوك لحد ما بعض عشان نو ذا لونز جي سويز لا جي سويز ها لا كمان ولا فيرب انتر وعمال زعلان من الدور فيرب انتر بص بقى فيزا تيرجو ها قبل كده فرنسا معناه كل واحد يسوق اللي جنبه. يعني ايه؟ بقول لك ودي قوه انا مش فاهم ايه ده. بقول لك هي السيركوليشن دي مش كلوز سيركوت اسمها سيركوليشن. اه هي عباره عن ايه؟ السيركوليشن عباره عن اربع حاجات صح؟ ارض سكابيلاريز فينز. بيقول لك ايفري بلاد ويل بوش ذا نيكست بلاد اند ريبليس ات تو سيركوليت. يعني الدم بيروح الهارت صح؟ يديله ستروك فوليوم يلف في الارتري. يقول لك ارتيريال بلاد ويل بوش سكابيلاري بلاد تو بوش ذا فينس بلاد تو جو ذا هارت تو تيك ستروك فوليوم تو جو ذا هارت ستروك فوليوم. يقول لك ودي قوه لا تكف عن الدوران ووقوفها يعني الموت. ما لو وقفت سيركوليت واحد مات ارستد. فين هذا؟ اسالك سؤال. اما باجي اقف ارش الجنين خرطوم راكب الحنفيه مسجد ارش الجنينه كده الميه ماشيه في الخرطوم بايه؟ بالفيزا تيربو. الميه الحنفيه بتزق كل الميه بتزق اللي بعدها. جه الواد عشري راح قافل الحنفيه لان الميه وقفت في ايدي. ليه؟ وقفت قوه الزق من ورا الزق اللي كان بيزق الميه تربليسر. هي دي اسمها الفيزا تيربو ان سائل يزق اللي بعد سائل يزق اللي بعد تربليسر والعد وانا وراك ويجري ورايا يزقني وهكذا. يقول لك القوه دي اسمها ايه؟ بيزا تيرجو. يعني كل دم يزق الليزي اللي صلى الله عليه وسلم. جماعه يبقى قولهم لي كده مين اهم واحده في الشفوي؟ ماسل بامب ويز ريجن دي فاشل. بص جماعه لا يلا بص رقم 2 بريشر ديفرنس 3 بيزا تيرجو 4 فابس 5 ارتيريال بالسيشنز. يلا قولهم لي كده ها ذا ماسل بامب ويز ريجن دي فاشل ها ذا بريشر ديفرنس فيزا تيربو فاكس ارتيرا بوزيشن. اي سؤال؟ لا ما هي بص بتبقى عامله زي ريفيرست مساج يعني اتجاه. يقول لك ايه؟ بيقول لي دكتور ياسر يعني الارتيرا البلسيشن ماشيه من فوق لتحت فازاي بتزق الفيروس من تحت لفوق؟ يقول لك ايه؟ اتجاه الفلويد جوه الارتري غير الفايبريشن اللي في الارتيريا لول من بره. الفايبريشن تبقى ريفرست لكن اتجاه الدم نازل لتحت. فاهم قصدي؟ لا قصه كده لذيذه. فهمت قصدي؟ ها؟ فيري جود. صلى على الرسول. جماعه نيجي بقى الحته الجميله اللي هي كتير من الطلبه يقولوا للدكتور ياسر اقسم بالله انا دخلت الامتحان ما سالت غير الحته دي هي الايتيولوجي اوف فاريكوز فينز. ايه؟ الايتيولوجي اوف فاريكوز فينز. يقول لي الراجل قال لي حدك ايه فاريكوز؟ يعني ايه فاريكوز يا ابني؟ قلت له يا ريتني جبت تورسس فينز. قال لي قول لي اسامي الفاريكوز اللي انت تعرفها. وقعد ياخشني فيها. عايز اقول اتفضل. الديب فينز. ما تبقاش حزين كده للدرجه دي. قاعد حزين وحاسس ان الحياه ضلمت. يعني نعم؟ دي فينز كلها ماشيه في المسلز. دي فينز؟ ايوه. لا. ايوه. ماشيه المسلز. ايوه. يا تمام. فايدة الريجن فاشية ايه؟ ايه؟ فايدة الريجن فاشية ايه؟ ها؟ ايه فايدة الريجن فاشية؟ ايه؟ فاهم معايا. كنترول المسك عشان هو المسك. تسمعوا يا تسمعوا. مش عايز اخش في تفاصيل اصلي كده. لا بص سلام على الواحد يكون فاهم الطب. تسمعوا على الكارديولوجي. على حاجه اسمها الاند دايستول فوليوم. لما الفيرتيكال بيكونتراكت بيسموه ايزوفوليومتري كونتراكشن اللي هو ايه؟ الفيرتيكال بيكونتراكت لكن حجمه ثابت فيعلى البريشر جامد عشان يقفل المايتر ويفتح الاورتيك باب بعدين يبتدي السيستول. فاكرينها؟ يقول لك سموها الاند دايستول فوليوم كده لكن الفيرتيكال بيكونتراكت على الدم كده فيعلى البريشر بيشرع قافل المايتر فالكاردك سايكل بيفتح ال ال الاورد الباك قدام الايجكتد يبتدي السيستول عليه. دي نفس القصه المصل لو بالكونتراكت كده فاهم قصدي؟ ممكن لو المصل تبص لبره فالبريشر ما يعلاش. لكن هو بيقول لك ايه؟ مقفوله وزن اكلوز كومباوند وين ذا مصل والكونتراكت and there is a rigid pressure around so the contraction of the muscle the pressure will be preserved inside the compartment قفل عليها so the pressure will ايه rise to push the blood up. بس انا كان بضغط في علبه علبه مقفوله بزود فيها ضغط العلبه فيها كنت هحاول اطلع حاجه ثانيه فهي بيعمل زي علبه مقفوله كلوز كومبارتمنت. فمين قصدك؟ فهمت قصدي؟ فيعلى انترفاشر بريشر يعمل انترفاشر بريشر. ما تنساش لو كنت حد دكتوره مره تروح تسيبه يفكر بتحلها شخصيا حاله فاريكوز فينز. طب يقول لي قول لي اسف اهم قوه واحده لبيلا السلطان. انا بقول له مصر بام انت سكت كده بلغ العين بتقول وين البيت دفاع ابو تعمل ايه؟ اقسم بالله لو كنت انا بقيت عينيه بلغت عليه يعني لسه بقى كده بس بقول له ده مصر بام يعني بلغت ليه في النص كده لثواني فلقيت لك انا عارف انك سيد استاذنا يعني عينه بلغت وسبالت بالبيتر ما بيبري كده وبتاع قلت له وين البيت دفاع؟ وأول ما صعد قال لها ياسر عمر كنت صعدت بس كان الدكتوراه ما بيبصر بيت اللي جاي هو كان سيد نجاح ايوه بيبصر بيت اللي جاي فكان ما لسه فاضي فقال لي لو ما كنتش قلت فاشي يعني كنت هتخسر عارف ليه ياسر؟ بس قال لي عارف ليه ياسر؟ لان المصري ده كونتراكتد من غير فاشيه ففي افكتيف رايس اوف بريشر بس لو هي تعمل كلوز كومباكت صلى على رسول جماعه بصوا بس بس لا لا بفضلكم اتكلم كتير يا دكتور ها خلي كل بسكويت كده وبريك بصوا بقى جماعه ايه الايتيولوجي ساعه 11 الا ربع حضرات احنا بادئين بقى ساعه على فكره ها بص ايه الايتيولوجي فاريكوز فيز عايز ما انتهت في الحته دي جماعه متع متع متع يعني بص جماعه ايه الايتيولوجي بس امراض لسه كده هندرسها بعدين بس انا عايز ادي لهم فكره كده خمس دقايق النهارده بعد كده قلنا ما نجيب سيرتهم تاني بص يلا عبيط يلا اي فاريكوز فين ما احنا خدنا الفاريكوسير تستس وكان فاريكوز هناخد البايلز بعدين ما الفاريكوز فين في الناس بص اي فاريكوز فين في المنهج الايتيولوجي برايمري وسكندري برايمري يبقى العيان عنده بريديسبوزنج فاكتور بريسيبتيتنج فاكتور مش غلط اسمعوا الحته دي قال يقول لك سرعه سنه بس قال كل قلته في التقوى يبقى زي زيه بس اسرع سنه عشان الوقت بس لكن نفس الديتيلز بص بقى جماعه بريديسبوزنج فاكتور يبقى العيان مولود من بطن امه عنده كونجينيتال ميزنكايمال ويكنس في الفينز اند زير فايفز هو مولود من بطن امه عنده ضعف في الكونكتيف تيشو في الفينز اند زير فايفز فيجي له بريسيبتيتنج فاكتور زي برولونجد ستاندنج يظهر الضعف ده تيجي له الدواء بس خلاص يعني ايه انا مولود من بطن امي الفينز ضعيف وقفت كتير ظهر عندي دوال مولود من بطن امي الفينز ضعيفه ده اسمه بريسبوزنج فاكتور وقفت كتير اسمها بريسبوزنج فاكتور وبالاماره قلت لكم قبل كده ساعات يبقى ده ايزوليتد ويكنس في الفينز اوف ذا لور ليمب فاهمين فيجيبوا دوال في الكي بس او بارت من جنرالايز ميزنكايمال وعشان كده لا حجب ان انا عيل عنده فيريكوز فين وعنده بايل وعنده فيريكوسير وعنده هيرنيا في نفس العين واحد الكونكتيف تيشو عنده ضعيف في جسمه كله يجي له كل انواع الضعف من دوالي في الخصيه لدوالي في رجله لدوالي في الشرج لفتوقه فات يعني وهكذا ما شاء الله فيري جود نيجي بقى على الحته اللي تهمني بقى اللي هي السكندري سكندري ذير از ان اندرلاين كوز هنا مفيش اورجانيك كوز هو ضعف عام في الاورده مولود بيه من عند الله فاهمين؟ لكن هنا بقى بص سكن بيموت بقى في الشكوى بص بقى عايز اقولها تحديد محدده واضحه قويه صارخه ماحقه في خمس امراض يعملوا سكن ديليفيروز خمسه عايز احفظهم صم تقول ايه اسباب السكن ديليفيروز مش تقول واحده وتفتكر زلات بقى فايف الاهم على الاطلاق دي في دي بيرفيك جوز برجر ديزيز ايفي فيستولا واخيرا بريجنس طبعا حضروا معاك حاجه واخدين فكره عن الكلام ما عشان كده انا قصد عشان اقول لك عندهم ديفيشن وريتكم تركوا في الكوز وريتكم حاله ودي كان مشروع لكم نظري بس سمعتوا كذا مره بيت بوبيلر خلاص يعني اشرحت لكم ياسر وده كمان قبل كده وده انا اصلا وانا بدل مش جاي جت جت في ايدي عايز الدكتور لهم قلت لهم فاريكوز ورجعت لهم اسمعوا في حصه النهارده اسمعوا في الكلينيكال وشافوها خلاص ايه خلاص انا مش مذاكر فاريكوز خلاص انا بقيت حافظها كده بالنظر ده اللي عايز اوصله ان شاء الله صلى على رسول نقول دولت الاسباب واحده واحده كان كل واحد ايه بالظبط كل واحد من دول جاي بعدين دي في دي تقرأهم ما حدش يقول بقى فاكرين تقرأهم؟ طب ايه اللي في اللي انا بقوله؟ شعر ونظر في الدي في ازاي دي بتعمل فاريكوز فيز؟ مع ست شهور؟ ري في ريل اسري. ريل اسري. ريل اسري. حاول بس اللي مش فاكرين ها ريل اسري ايه دي بقى؟ ده في الامتحان لا عشان خاطر يا جماعه الساعه 11 الا ربع عشان خاطر السكوت تعب. راجع بعدين 10 الا ربع فبعد اذنكم. لو انا خلصت 11 وربع ده الديزاين اللي انا اعمله يبقى خلصت في ساعه ونص. بعد اذنكم مش عايز اعدي 11 وربع. شفوي لسه العيال ضايعين وضاعت من الجنسين بتوعهم ما يردوش بقى. قول يا ابني واحد جرى جلطه في الديبريت. يجي له ايه فاكرين الرد طبعا؟ ده الطالب الضايع عمزه الصنايعي كده يتكلم بعينيه. ايوه تقول له دي واضحه قوي يا خالد. رقم يعني. يقول له ازاي؟ قول له بص يابا واحد جاله جلطه في الديب عسل ولا عسل؟ بقى الدم دلوقتي ماشي فين؟ اسمع فيش مور ايه اللي جابها؟ ايه اللي جاب؟ ده مش مصحصح معايا ولا ايه؟ ولا ايه؟ قول له هم اصل البيت كام؟ دي بص ورديش يقول لكم ايه يا صايع؟ قول له دي مقفل الباب مش تمام دي مقفل يبقى ده معاك فين؟ اصل فيش يمسح ويجعل عامل ايه اللي جابها؟ هو ده سكيزوفرينيك. ده هو كمان حاسس انه جاب ولما الاستاذ يشتمه ويطلع لك ايه؟ بلد ولاد كلب كمان مش ركوبيه. انا بقى مساعة ما عاد الدكتور مش طايق لي كلمة. لما انا وانا ابني مش عارف ايه كان زماني خدت فورمة. بيني وبينك عنده حق. ان لو ابن فلان جاوب كده فعلا. هما راجل وسألك السؤال اللي بعده. مش هثبت انك انت اطربنش خالص بقى. اقول لك طب بقى السؤال ده. كده واضح انك مش عارف؟ اقول لك ايه؟ عشان اجيبك لمس اكتاف. اقول لك طب واحد جاله دي في دي جلطه. يجي له الدواء امتى؟ يقول له في ساعتها. يا بوليه. ساعدتي تعرف مالكم بقى. بص يا معلم بص بقى ده ميكانيزم اللي هو ليه نص ليه. بص بقى ده سوبر فيشر فين هقولها في ثانيه. اما شوف ذكاء هذه الدفعه العظيمه العملاقه جماعه ده سوبر فيشر فين ده دي فين والفين دي مليانه فالفس. بص بقى واحد جاله جلطه اهي الجلطه بتاخد الديب والكوميونيكيتور كله بص قطري. الجلطه ما بتفضلش كده موجوده بعد ست شهور لسنتين بيحصل لها ريكانلايزيشن ماكسيمم وزين 5 ييرز اسمها ريكانلايز فبيحصل الفين يرجع بيتنت اجين. واحد عبيط يقول طب ما عسل عسل مين يقبل؟ لا بص اقول له احنا خسرنا الفالفز. اوه صح الفالفز باظت. اما تيجي المصل بتكونتراكت هو ده ريجن دي فاشيا فبيزيد البريشر هنا يحصل فلاكس وبلاد من دي مع سوافيشيا فيوسعه فيحصل فاريكوز. عشان كده بقول دايما بيحصل ايه؟ ريكانلايزيشن اوف ذا ثرومبس ليد تو لوس اوف فالفز ليد تو ريفلاكس وبلاد. كده دايما اقولها بالافيه الجميل ري لوس ري ده الميكانيزم ريكانلايزيشن ليد تو لوس اوف فالفز ليد تو ريفلاكس وبلاد. بص بص ري لوس ري هو ده الميكانيزم ريكانلايزيشن ليد تو لوس اوف فالفز ليد تو ريفلاكس ري لوس ري. قلت لكم يا خايبين في البطن خدت نفس المرض لما كان وسام يقول لكم ليه في الليفت في المايتر كونتنس يحصل ليفت اترال دايلاميشن بنفس المرض لما الليفت فينتريكل بيكون كراك فده بيمشي في اورطه فاهمين ازاي؟ ومايتر بان قافل لو الدم رجع يوسع الليفت اترال ان شاء الله الدم اهو يبقى وخيرنا السوبرفيشال والاتريال والكوميونيكيتور والمايتر والديب هو السلام عليكم. عليكم السلام اهلا ازيك يا دكتور عمر؟ ازيك يا دكتور؟ لو انت قاعد شويه انا من عندي اه اتفضل اتفضل اتفضل اتفضل خمس دقايق وخلص او 10 دقايق او ساعتك. اللي انا عايز اقوله لسعادتك يا اخوة الاعزاء جماعة يبقى ريد ها؟ ريد ها؟ تمام كده بس ري لوس ري خلاص خليكم معايا رجالة. بص ري بص ري لوس ري. طيب ادي الدي في دي بيرفكت تيومرز برضه من الحاجات المشهوره قوي بيرفكت تيومرز. طيب عنده تيومر في البلاي. طب لو بصيتوا لي خلصتوا في 10 دقايق. طب شوف قعدنا في التاوى ساعتين والله 10 دقايق يعني مش 11 قعدنا ساعه وربع. الكلام راجل بس ركزوا هو مش 11 بعدنا من 10 ل 11 وهي نفس الكميه. بص بقى بيرفكت تيومرز بيرفكت تيومر روح ضغط على الايلر بين يزيد البريشر في الديب يعمل ريفلكس على السوبرفيشن. السر يالا ريفلكس عشان تحصل الدوائر لازم الديب يرمي دم على السوبرفيشن عن طريق الكوميونيكيشن. كلمه ريفلكس هي الكلمه الاعظم في الفيروس فين؟ وكانت هي الكلمه الاعظم فين؟ في الاوسيل الجدع دي. من ريفلكس وبلاد من الاباط ده كده ريفلكس مزيد بريشر في الديب زي الريجيرش زي الريجير وهو ده هار يعني بص بالله في المايتر والتراك جاسب الريجيرش الاتريا بتوسع هو بص اعتبر كده ايه السوبرفيشال الاتريا ودي دي فنتريكلز وكوميونيكيتور دي فالفز فايه لو الفالفات اللي بايظه الدم يرجع من الديب على السوبرفيشال يمط ويوسعه خليك جدع خليك جدع صلوا على رسول برجر هناخد البرجر ده قريب في الارضيه هقول لكم عليه انت النص دقيقه كده عشان بتوع الرقم بالذات عايز تقرا انت معاك كتاب الفاسكو هات الارضيه اللي اقراها مشروع البيتريجن هوت ده انا عليه ايه؟ صد ما بحبش انا الطيب اقول ايه؟ برجر الفيستو ده بريجنسي برجر سيضيف النساء برجر الفيستو هشتغل في الارضيه يلا اللي بعده ما بحبش كده وانا عشانهم فاعلين فعلا بس يعني الطالب يقرا كيف البرجر بتاعك ده ايه بزعل بص هو النص دقيقه من الوقت دي مش حرام ليه لا هتسهل لي وانا ما اديك فكره دلوقتي انا برضه مالكنا مش بتاع وقت اما اجي اشرح البرجر الوقت بتاعي حتى ايه؟ عنده فكره ايه ده؟ حتى ما يبقاش مخطوط بداخل المرض بص برجر ديزيز ده مرض بيعمل سكين في اليوم هيفي سموكر مانز اسمه العلم ثرومبانجايتس اوبليترانس المرض ده العيان راجل مدخن كهيبر سنسيتيف للنيكوتين ابتدي يحصل في الفيسلز بتاعت اللور ليمب بص اندوسيلر بروليفريشن مع انفلاميشن مع ثرومبوزس ثلاثه بصاوير اندوسيلر بروليفريشن من النيكوتين بتاع السجاير يعني جيش بالبايب ما جيش بالسيجار سيجارت سموك كهيبر سيتي للنيكوتين بتاع السجاير يعمل اندوسيلر بروليفريشن ثرومبوزس وانفلاميشن ثروم بص بص ثروم انجايتس اوبليترانس التيمت بيمتد الالتهاب خارج الفاسك تنكلود ذا نيفرنج فين اند ذا نيفرنج نيرف عشان كده العدد بيبريزنت باي ترايان سكين فاريكوز اند بريفرال نيوروباس لكن اشهر مكان سكين ده دي بتقطع قطع رجل في الاخر لكن اكشوالي هعلمكم بعدين اقول لك ات از ا ديفيوز ديزيز اوف ذا نيوروفاسكولار باندل اوف ذا بيشنت بريزنت باي ترايان بريفرال سكينيا فاريكوز فينز اند بريفرال نيوروباس بط انا كان باب الاسكيميا ليه؟ هي الموست سيريس مانيفستيشن اوف اولد يبقى حد باب الارتيريا مش حاطه باب الفينس ده اسمه بيرجر والغريب في المرض ده ان جاست ستورج اوف سموكينج والارست ديزيز وعشان كده بتوع راوند قلت لكم ذا فيرست لاين اوف تحليل شفناها عن بيرجر بتوع راوند مش كلام وقلت لكم صلاح بيرجر وعزمتهم على تشيز بيرجر قلنا ايه؟ قلت لكم الفيرست لاين اوف تريتمنت ايه؟ فاهمين؟ يور سيجاريت اور يور لاي. يقول له يو هاف تو تشوز وان. او هي الامبتنس ازر يو هاف تو تشوز ذا سيجريت يو امبتنس لاف يو هاف تو تشوز ذا ريم يو هاف تو امبتنس سيجريت يوزوالي ذي تشوز ذا سيجريت اند ذا ريم ويل بي امبتنس. انا هوريكم عيان احسن من صلاح اسمه خيري. خيري واحد عنده برجر جاله جنجرين في صوابع ايديه ورجليه واتقطعوا جميعا وبيمسك السيجاره بقايا صباعه مش عايز يبطل. تخيل راح يقول التلفزيون عيان عجيب الشكل يقول لك انا صباع ايدي ورجلي كان يسود ويعمل فاصل واكسره كده من ايدي. ده راجل هوريكم منظر ده راجل جنجرين من كتر ما جاله دخل جنجرين غطى الصباع يسود بنعمل فاصل وبعدين يجي عارفين ديماركيشن لاين اللي بيحصل فيه جنجرين والهيلث فيشن غلط مصطلح ده وبك كسر ورميه وماسك السيجاره ببقايا الفالنكس. دكتور مش انت بتقول بس السيجارت؟ يا طب يعني في غير السيجارت يعني اشرب حشيش. لا طالع بشيشه يعني ما طعم هو حاجات جميله عدد الافيون ما افيون حشيش كل يوم بقى خلاص عايز اقعد اتحشم تحبوا يا مرات عايزهم يمشوا البنات نقعد هنا ونجيب قاعده وانا عايش من يجيب ويتحط القاعده الراجل عايش قاعد عشان يفهم الحصه ده راجل له شغل ثانيه خالص وقال له سوري ايه انجز يا باشا عايزين نعمل حضرتك كده يعني دكتور بالنسبه للمرض الكبد صلى الله عليه وسلم ده ايه اللي فيه لما عيان يجي له abnormal connection بين artery وفيز ايه في السوري؟ شرحتها لكم اهو تركوا اسمها ايه؟ بوتشر بوتشر ديزيز تركوا ليه اشهر ايديولوجي لها؟ يكون واحد جزار وواحد بيشف لحم ايوه تحط قدامه فورمه فورمه يقعد يشف اللحمه كده بالسطور ساعات هو بيشفي وقت ده محل بتعدي قدامه حاجه حلوه مش اسمه تلمع ساعات ما تقدرش تغض بصرك عن حاجه مارفلس في ساعات بيبقى حاجه اكسترا اوردينري ف يو ويل فول اب جاست فول اب بص نقطه فول اب طبعا الورا يبص على الحاجه دي ايوه الساتور فاهمها وكده وبيكبر كده على اللحمه من كتر ما احتمره سبحان الله يا اولاد الساتور خبطه هنا مع السلفيشن نزل يهيج ويريح طبعا الريفلكس بتقع تمر ساعات في حاجات تقع الريفلكس صحيح على فكره انت عمال بتكلم عليه طبعا هم مني غلط بص طبعا هم سرعوا مع نفسهم فالواحد الضل رازع نفسه بالساطور هنا في الميدل اوف سايد في السب سبتوريا الكمال الارتر والفي جنب بعض وهم مفتوحين على بعض طبعا انا قلت الحاجه اللي بعديه دي قد تكون عربيه انا قلت وحش انتوا جيتوا وحش عربية حلوة الراجل تبعها وبعدين قلت على فكرة ايه؟ حاجة حلوة انا ما قلتش واحدة حاجة تاتش على الانسان يعني سامسونج سامسونج ده جمال مفيش في مصر لو مفيش عربيات لا في عربيات حلوة لا عربيات هي برضه عربيات هي برضه عربيات هو ما بيعرفش 128 في دي ام 740 بس عايز اقول لك يا جماعه بس صلى على رسول ايه اللي حصل؟ بص اتفتح الاكل على البيت طب تعالوا اقول لكم حته صغيره يا جماعه هقول لكم لا لا نوها هقول لكم في نص دقيقه السؤال ده مره جريت عمره جريت غير مره فرحت اول ما جم قال حبايبي الاصدقاء اللي زي كده بتوعها في عيال ضيعه يقول يا دكتور السؤال ده عمرها ما ايه في لما بتبقى صفحه كده عمرها ما جت ريتد قال لك يا عم كبر فعلا اللي انا بحبه ده دكتور ياسر صراحه كل ما حدش عرف الدفعه بس انا كنت بيرفكت فاكرت كلامه في الحصه لو كنت مركز في الحصه قعدت افتكر تقول في ايه؟ كان ضامن كان ناس سؤال ب 30 ايه في شوك؟ كان من سيتنجل ديسكاس ايه في فيس ده؟ الدفعه كلها مش قاريهم. مين قدر يكتب اللي كان فيا؟ انا استجمعت كلمتين ورحت البيت لقيت الكلام تقريبا الحمد لله هو. بص بقى ايه بقى؟ بص دي سهله قوي يا العبيط يا فكره. هي ده ارتري وده فين؟ بص مش عايز كلام بقى. الدم جه كده لا ابنورمال كونكشن يروح الدم سايب الارض وداخل على فين؟ على فين؟ قوم ديستالي اللي اديني عينه يقبل. انا عايزك تفهم عبوش رجلك ديستالي حتى الدم يبطل يمشي في الارض لان سكيمي. يروح داخل على الفين يعمل بالسيتنج فاريكوز فينز. الدم بيلف ويرجع الهارت بسرعه يعمل شورت سيركويت فيحصل هايبر دايناميك سيركوليشن. عشان كده دايما يقول ايه؟ خلصت افس تخلف الكلمتين دول كوب ب 30 يا نهار اسود مش عارف وفي علبه ما حطناش فيها قلم ده راجل اتردد يا راجل قلم ينعم قبل ورق فاهمين قصدي؟ يلا بص المانيفستيشن اوف فيستولا راجل بيطلع عايز في الارتيريا بص ثلاثه بص بعديها وعديها وبروكسيمالي بص تحتيها سكيما فاريكوز بالسيتنج فاريكوز فيروس عنديها سيست كومبريسبل بالسيتنج سويلت وعليها ماشينري ميرمر وكونتينو السيرال على الهارت مانيفستيشنز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن بس كان عيان ووتر هامر بالس ورابيد بالس وتاكي كارديا وسيستوليك بريشر عالي والكلام فاضي بتاعنا ده. طب اعرف بقى لو سالت في الشفوي اكتر سؤال تك بنقعد ننزل لكم بيه على ايفيس لو جت سرده سؤال اقول لكم بالمره بخلص ايفيس وعلاجها جرافت هناخدها بعدين بس قصدي يعني بص يقول لك لو انا جيت كلينيكال جزار اللي هو قلت لكم عليه ده جاي لي بسويلنج كده في السايد بالسيتنج وبتاع وكان ايه تيبيكال هيستوري وبيضرب السطور واتفرج على حاجه وعور نفسه وبتاع ورحت انا جاي بص ضغط جيت كده على فيسو يحصل ايه؟ يحصل فليكس برادي كارديا دي اسمها برين هام برادي كارديا رياكشن اسمها ايه؟ برين هام برادي كارديا رياكشن يا لهوي والاصعب سؤال في اللجنه يقول لك ايه؟ تعرف تقول لي يا ابني لو ضغطت على الفيس ده ايه اللي يحصل؟ تقول له بيحصل ريفلكس برادي كارديا يقول لك بيسموها ايه الساين دي؟ تقول له برين هام برادي كارديا رياكشن يعني جه دكتور اسمه دكتور برين هام فاهمين؟ قال يا جماعه لما تدوس على الفيس ده الهارت بيسلو داون دي حاجه في فيسيولوجي درسناها اسمها الميريز لو بالظبط قانون ميري كان بيقول لك ايه؟ ان الهارت ريت يتناسب عكسيا مع البريفرال ريزيستنس بص انت لما بتدوس كده بتزود البريفرال ريزيستنس فايه الهارت ريت؟ اما اشيل ايدي تزيد البريفرال تقل البريفرال ريزيستنس في ايه؟ فيزيد الهارت ريت يقول لك ذا هارت ريت كنا بناخدها في سنه اولى يقول لك ايه؟ قانون ميري يقول ايه؟ ميريز لو بتاع الدكتور هاني ايوب هارت ريت از انفيرسلي بروبورشنال تو بريفرال ريزيستنس الهارت يعني وانا شايل ايدي بريفر ريزيستنس قليل يبقى الهارت ريت عالي ادوس ازود البريفر ريزيستنس والهارت ريت يقل وديني يوم اعمل سواق في اخر ال 80 من 80 على الحته الهبله دي بتاعت البلان هام بلان كارد رات ادوس على الفيستولا يحصل بلان كارد اخر معلومه في الايديولوجي حته نسى اقفل بيها الحديث جماعه هو مخلص دي بعدها ترجعها مشي والله وخلصنا اهو وانجزت تطلع اسمها نمشي احنا شربع مكسب خلاص؟ بقى كده ساعة ونص حلو اهو كبرنا. صلى الله عليه وسلم. جماعة القاعة القاعة حر مش عارف ليه كده. شكرا. بصراحة حران شوية، انتوا زيي؟ صلى الله عليه وسلم. جماعة دي بقى تاني حتة انتوا بتاخدوا نسا مع دكاترة النسا العظام. وقت اللي هم أعظم جيل في تاريخ النسا اللي هم بيدرسوا من دول عشان جالك جراعة بقت مادة ضئيلة بالنسبة لهم. بلع 900 ده اللي نزل 500 هيعلموكم بتوع النساء البريجنسي اشرب شكتين نساء ولا بلاش؟ ماشي شكل لو سمحت يقول لك البريجنسي مشهوره رغبه بالدوائر ستات كتير جايه دوائر يا استاذ حمد ولو عندها دوائر يا ابن حمد تزيد قوي اثناء الحمل. الحته اللي هتاخدوها في الناس بالتفصيل في الـ في البريجنسي. تعرف شو كلهم عليها حتتين؟ يعني مش السر في الامتحان قوي. بس الناس الاوائل قوي قوي قوي. ده شغل الناس هتاخده في الناس. بس عارف لكم حتتين هتفهموا منها هتعيد عليهم قوي. يقول لك هي ايه العلاقه حزينة ما بين الحمل والدواء. ليه الحمل بيزود الدواء؟ ثلاثة أسباب. أولاً الجراب اليوترس أك أزابيب تيومر بريس الكونزابيز باللوجيك. دي السؤال الوحيد اللي عايزك تعرفه. البيع لك سؤالين ثلاثة فانتاستيك عشان أوصل المحتوى في الناس. البريجمنت يوترس أك أزابيب تيومر بريس الكونزابيز. واحد. هرمونز بريجنسي لاي بروجستيرون ريلاكسين إلاستين أند سو هون ليد تو هازر ريليشن ليد تو مور برومنت فينز تو ليد تو. نمبر ثلاثة الهيموديناميك إفكت. انتوا عارفين بصوا جماعة بص يا واد بص يا واد بص بص بص ده الانترنال إيليك ده الإكسترنال إيليك وده الكومن إيليك كده. اليوترس مع الحمل بيزيد اليوتراين فين بيعمل إكسس بلاد فلو فالدم بيجي زياده من اليوتراين فين على الانترنال ايليك فين فيحصل له ريفلكس في الاكسترنال ايليك يقفله فيعمل انت كونستراكشن. انت عارف النون جرافيد يوترس وزنه قد ايه؟ يلا حته نيس اهو. لا جرام مش عشان نيس مش جرام 50 جرام 500 جرام. النون جرافيد يوترس اليوترس اللي مش عامل 50 جرام اليوترس عند الفول تيم بيبقى كيلو جرام حوالي 1 كيلو. تشيك تقول لي صح تشيك انا الدكتور ده كويس. اليوترس 50 جرام عند الحمل بايه؟ حوالي كيلو بيزيد 20 مره. ده غير جوه في ده سؤال ده نص اربعه كيلو. ستة نعم؟ ستة غير البلاسيرا غير الانوتيك فلاب غير الوالي وال ده نص اربعه كيلو. طبعا الفينس الدين اللي جاي من الحاجات دي كلها اعلى بكتير. ده غير كان بتوع البطنه زمان كان بيقولوا لنا لو حطيت سماعة اليوتراين ليه نسمع اليوتراين زف؟ بص تدفق بلاد فلو. فالدم لما بيجي هنا يروح جاي للتن ايليك يقفل الاكسترنال ايليك بس فيجي لهم دوات هرمونات زياده تدفق الدم مع البريشر بتاع جرافيك يوترس. يلا بقى هقول تاني اسئله فانتستك بس كده اسئله فقط مش متجاوبين في الورق لان هم اسئله خارج المنافسه مش كومن انت اكزامز انت حتى بص كده بس كتير من طلبه يعرف اسطول لعلمك هم اسئله لوجيك. يلا حاولت سؤال وجواب بس قولهم بسرعه لقطهم لقطهم ما لقطهمش انا مش هزينك معايا بص يلا كل بص هي فيري جود عاوز سؤال وجواب بس هات كلمة هي فيري جود بيلد ديورنج بريجننسي تعتبرها برايمري ولا سكندري؟ في طلبه تجاوب لي تقول لي سكندري ما انت كاتبها في سكندري حقك. اسال سؤال عبيط قوي يا دكتور يعني. السؤال ما بقول صح عارف كطالب اندر جراد الرد اللي عايزه في الامتحان صح؟ طب اهو ابويا انا هناقش اعلى من كده. يعني انا قلت ايه؟ سكندري بيكوز بريجنسي اب هذا كوز وفي سكندري بيكوز مين؟ تشكر مين يقول لك انا غلط؟ يا ابني اسمع خلاص انت كده زي الفل كطالب اندر جراد. لو ادري بقى في اجابه احلى من كده دي اجابه اكسلنت في اجابه جينيس بقى يقول لي والله يا بيه فاريكوز بين ديورين بريجننسي ممكن نعتبرها برايمري ممكن نعتبرها سكندري لو انت اعتبرت ان البريجننسي كوز للدوالي اصبحت سكندري لو اعتبرت بريسيبيتيتنج فاكتور اصبحت برايمري. يعني ممكن اعتبر ان البريجننسي بريسيبيتيتنج فاكتور واقول له بقى السؤال اذكى وخلاص الاسئله مش عيب انا مش عيب بص انا بس بلاقي مستواك ازاي بص اقول له طيب نفرقهم ازاي؟ يقول لي بص يا باشا اثناء الحمل مستحيل لازم استنى لما الست تزوج ايه الواد ده؟ الواد معدي لو بعد الحمل الدوالي اختفت يبقى السكر بيزيد بزواج القوص اذا فضلت تبقى برايمري كان هي عندها ويكنس وكانت محتاجه الحمل يظهر الويكنس ده مستوى اعلى من الدسكشن. واقول له يا الحلاوه دي احنا الدواد بقى كبير قوي انا كل الضرب بجوز في دم الدواد سكندري بكوز بريجننسي اذا كوز مرض بخيط المهيط ومساله اقول له طب هسالك سؤال بقى بتاع بقى واد وبستريشن بقى الجو ده انت راجل بتاع مستريكس وبستريشن اللي هو بياعه مستريكس قول له هي فاريكوز مينز ديورنج بريجنسي. إذا سيفيرر إن ذا فيرست تريمستر سكند أور ثيرد. يعني ست تشتكي منها. أو ثلاث شهور من الحمل أكثر ولا تاني ثلاث شهور ولا آخر ثلاث شهور. بس هقول إجابة؟ هقول إجابة؟ هي زي ما الأخت جاوبت. هي ماكسيموم إن ذا فيرست أند ثيرد ليست إن ذا سكند. يا ترس هدف دي في النساء بس فين حاجه اسمها يا ابني اديني فرصه بس حاجه اسمها بريشر مانيفيستيشن اثناء اول ثلاث شهور من الحمل يبقى اليوترس بيلف اورجن فتيجي الست تقول لي الحقني يا ابو ياسر عايز اتبول كل شويه ضغط على المثانه وكهربا في البطن كده بالصايل من ورا سيادتك شددت على سيادتك نفس والسكر بريكسر والدوالي في رجلي زايده ايوه طبعا قول له لان اليوترس مزنوق زق ضغط على الايليا بين وضغط على السكرة بريكسس وضغط على المسان دي بقى في تاني تريمستر تقول ايه ابو ياسر الله يخليك يا بنت سالفه ولا اي خدمه طبعا ماليش علاقه بعد ساعات عيال عيال كده لا احنا تامورينا ليه؟ الفيشرز بيطلع فوق الابد بيقول لك ما بتوع الناس يقول لك اليوترس بيتقسم لابر ترانسيك ولور ترانسيك فاكر انا من زمان يقول لك الفيشرز بيطلع فوق بيقول لك ايه؟ ذا لور ترانسيك بتقول لي امتي الواد يطلع فوق وكان حته بتاع اليوترس تحت فاضيه دي بتقول لك ايه بطلت اتبول وبطلت يجي لي الكهرباء وبطلت الدوالي بقى كويس تيجي في السير تريمستر الحقني يا ابويا اختك قايمه تتبول تاني وبيجي لي الكهرباء في رجلي وبيجي لي الدوالي زي كده بيحصل حاجه اسمها انجيجمنت الهيب بتاع الفيتاس ده بتنزل قبل ولادك تروح داخله البلد دماغ الواد بقى حاجه اسمها انجيجمنت الواد ايه؟ داخل براسه الهيب انجيج تبتدي جالها فريش بس كده بفيرست وسيرد وسكند ليز ما عرفت دخلت حسيتنا خلاص الحصه بس انا خلصت خلاص فاكر النهارده على البيزا لا بس لسه قدام خمس دقايق لك عامل حدايه ما تبنيش كتاكيت هيبقى تشينا ده برضه بص كده لا هقول لكم كليك الفيكشن المره الجايه بس هقول لكم الانترودكشن للكلينيكال بيكشر هي الحصه الجايه او الكلينيكال بيكشر في 10 دقايق لو ما قلتش الانترودكشن دي خمس دقايق النهارده هيحس جت ده في الكلينيكال بيكشر خلاص؟ فاضل بس ان بي ان بي خير من ما تقراهاش المره الجايه هقول الكلينيكال بيكشر بص بقى بس هتفضلوا حاجه اسمع يا معلم لو فهمت الان بي دي انا قلت الكلينيكال بيكشر كامل عارف بص انا خميس جدا عارف العنوان ده قايم على اربع كلمات هقول كانترودكشن المره الجايه يوم السبت يوم السبت اقول لك كلمه انت تقول لي بالسلامه ما خدتش خمس دقايق بص بقى جماعه بصوا قلت لكم لو انا عايز احاول يوم يمشي عايز اشرح حته شرح اب لابنائه الكلينيكال بيكشر بتاع الفاريكوز فينز قائمه على اربع الفاظ لا خامسه لها هقولهم بسرعه بطيئة خلاص والمرة الجاية نعيدهم ونقول الكلينيكال ايه بقى؟ الكلينيكال بيكتشر اوف فاريكوز فينز رجالة قايمة على أربعة كلمات لو عرفتهم أنا بعتبر لعلمك بعد الأربع كلمات دول فاريكوز خلص المرة الجاية كومبليكيشن انفستيجيشن تريتمنت سهلة خلاص الفاريكوز مش جديد لو عرفت الأربع ألفاظ ايه بقى؟ ايه معنى كلمة فينز كروسنج اللينجواين اللي جبت ايه معنى الصفينه فاريكس جبت سيرتها اللي جبت ولا جراها كمان ولا الهيرت ايه معنى بلو اوت وايه معنى كومبليكيشنز ان ذا جيتر اريا هو الشيء كله كده في الاربع فاصل لو انت فهمتهم سو فيري جود في اللجان الشفوي بلا ما تلف دول اسالك في الاربعه دول. المره الجايه هشرح الشيء كله تلاقي الاربعه دول هم اللي شايلين شيت. شيت الفاريكوز بيعتمد ان الطالب عارف لما الانسان يجي له دوالي في رجله في اربع ساينس في الشفوي لازم اي اكزام يقف عندهم ما فيش غيرهم اصلا. ايه بقى؟ واحده منهم قلتها من شويه اللي يقول لك ايه؟ اف زير السكندري فاريكوز فينزل انا عايزهم في الاثنين ونمشي. بص وعيد المره الجايه واحد بص اف زير السكندري فاريكوز فينز there will be multiple veins crossing in one leg. طب دخول على التواه اللي هي ايه؟ لسه حتى ايه؟ في الرسمة ايه؟ قلت لكم ايه؟ لو حصل DVT هنا فالدم مش عارف يخش عن طريق الدي بص رفش بيحصل له شنطة لونجر فينز مش هيخش عن طريق الاكزيلري فين ودي اسمها دايليتد انجواري واكزيلري فينز. عشان كده لو انا في الشفا ما لقيتكش عريت الحته بتاع الانجوينال ليجمنت بس عارف ولما بلاقيك بتعريها وتبص بسالك اقول لك ايه بص كده على العيان تيجي تروح معاه الحته انجوينال او متعريها بفرح وبسالك بتحبني والهوا عمره ما زار بصيت هنا ليه يا ابني؟ اقول لك يا استاذ الدكتور يقول لك عشان تشوف بنت الكروس اللي جوايا اللي جايه يقول لك يا ابني اسبابها ايه؟ رد عليا ساكت بس بقى الكروس ايه الميكانيزم خلاص؟ ادي واحد يعني او خلاص الاربعه هيمشي تاني سؤال ايه الصف النفاريكس؟ بص بقى ايه الصف النفاريكس؟ يبقى دي خلصنا منها في ده بص جماعه السكن الفيمورال فالف ده بص لو باظ بقى الكوبتا هيحصل ايه؟ ريفلكس بلاد الديب على الصف ده كده نرسمها هنا لوحدها احسن بص ده مين ده؟ كنت عيال جرين سكرز ده كان فين؟ ها؟ في الفيمورال فين؟ هنا في فالف اسمه ايه؟ سفر الفيمورال فالف لو الفالف ده باظ بيحصل ريفلكس الله قلت كلمه ايه؟ ريفلكس يا اما كلمه قلتها النهارده للدم الديب على الصوره فيشل فالحته دي توسع فيسموها صافي نافاريكس بس هقول الديفينيشن بتاعها خلاص؟ كل واحد الديفينيشن اللي بيمشي بص وات صافي نافاريكس واضح يا لهوي لو في الشفا غلطت فيها دي تبقى انت كبير عشان مش غير واضح كلمات واضح الصف يا مالك تقول له دايلاتيشن ان ذا تيرمينال بارت اوف ذا لونج صافي ناس فين ان فرونت اوف انكومبتنت سافون اوف هيمورال فالف في السيستم كومبريسبل سويلنج وعليها ثريل اون كاف وفينا صم اوسكالتيشن وديسابير اون لاين دوت باللغه البلد وقت المره الجايه السافون اوف هيمورال فالف باظ فحصل ريفلكس فالحته الفوقانيه من جريد سفرس اتنفخت فالعلماء بيسموها صافي نافاريكس للبر الرابع دايلاتيشن اوف ذا تيرمينال بارت اوف ذا لونج سفرس فيلم فرانت اوف الكومبيتنت سفرس فيلم سيست كومبريسبل وعليها ترل ودي سابير لايك داون معلومه الابد الاخيره من الرسم دي قالوا دول نمشي ها ايه معنى كلمه بلو اوت؟ اقول انا كده واحد بيسالني سؤال يقول يا دكتور ياسر لو السفن الفيمورال بلف باظ سفن الفيمورال بلف اللي هي فالف يعني لو السفن الفيمورال بلف باظ يعمل سفن فالف طب لا بلا عافيه لو اي بلف تاني باظ يعمل بلو اوت يعني لو الديموني او الاباف دي كوميونيكيتور باظ اهو هيحصل فلاكس اوف بلاد يوسع الحته دي بص اهو بص بص بص اهي ادي انذر كوميونيكيتور اهو بص اهو كده الكوميونيكيتور اباف دي باظ حصل فلاكس اوف بلاد وسع دي دي اسمها بلو اوت قوم واحد ذكي يقول لي ايه؟ يا باشي فهمتيه اقول له فهمت ايه؟ يقول لي انت قصدك ان البلو اوت ذا سامنا بالكس بالنص بنفس الصفات هي بس اختلاف اسم لاختلاف المكان اقول له لا بس ممكن اضيف ان بي اقول له ضيف يقول لي عشان بس اتاكد اخوك اقول له اتاكد يقول لي انت قصدك لو الحته اللي قصاد السفن الفيمورال فالف وسعت بتسموها سفن نبات لو اي حته قصاد كوميونيكيتور تاني وسعت هتسموها بلو اوت اختلاف اسم لاختلاف المكان بس لكن الباثولوجي واحد قال له ايوه الباثولوجي واحد ماشي حضرتك قول لي تشكيها يا دكتور اقول عفوا اخر معلومه بقى هعلمكم المره الجايه ان الكومبليكيشن اوف فاريكوز بتحصل ان ذيس اريا ودي اخر معلومه في السته بتحصل ان ذا كيتر اريا كومبليكيشن هاخدها المره الجايه بقى بالتفصيل ليه السر واكزيما بيجمنتيشن هيموريج ثرومبوفليبايتس ايديما بالتفصيل بقى اعمال فينس السر بتحصل ان ذا كيتر اريا عايز اقول يعني ايه كلمه كيتر اريا؟ بتوع الراوند شاطرين ايه مش بتوع الراوند بقى الجيتر عساكر المرور بس انا مش شايفه يقول لك ايه اصل هي الاريا اباف ذا مانيولاين اللي هي اللور ثيرد ليج بسبب الجراحه كان في كده ايه الجلتر ايرن، فهو بيشتغل كده شويه قوي لكن طب ليه سميناها جلتر ايرن؟ تقول له ليه؟ عساكر المرور واقفين في الشارع بيلبسوا بتاع بيضه كده فوق الجهاز مع اللور سيل بريك، ده اسمها جيتر بس بيسموها جيتر ايرن. جيتر هي بتاع البيضه حته قماشه بيضاء بيلبسوها عساكر المرور على رجلهم، حتى اللي بيسموها بالعربي جيتر او هو عارف عندنا ما بتفكرش ولا كده بيسموها جيتر. اسمها جيتر بالانجلش. اللي عارف جيتر هات يا عم الجيتر ما تلبسه عشان مره الطابور. الجيتر بتبقى حته بتاع بيضاء بيلفها كده وتتربط ببلاستر على رجلين عشان البنطلون ما يقعدش يطلع بره الجزمه. حتى العساكر المصريين يسموها ايه؟ الجيتر. ايام ما كنا في الجيتر ايه؟ هات بس الجيتر البسه واطلع الجيتر. اسمها ايه؟ جيتر. زي ايه يا بابزي؟ دينز كروسنج خلاص خلصنا. سابرا باركس على فكره وفر نص ساعه للتاو. سابرا باركس بلو اوت جيتر ايه يعني. اي سؤال؟ طب ينفع اسالكم سؤال؟ ولا تعبتوا قوي؟ جاست ون كويشن. جاست ون كويشن. لو بس واحد. عارف لو اتنين. طيب. سؤال وحيد. اي بروكس. دي اسمها ارجل. لا لا لا ايه دي؟ عفريت ده اللي رسمه. ما تقولوا دي فاش يا اخي. اللي خارجنا الكوميونيكيتور. اللي بتوع الراوند يجاوب السؤال ده بقى. مع ان مش بتوع الراوند ايوه خلاص كده جاوب. دي بلو اوت؟ ايه؟ ايوه. دي صبر يا مالك؟ دي بلو اوت؟ امال ايه؟ مجرد سيكولار دايلاتيشن. عشان اقول بلو اوت يبقى دايلاتيشن ان فرونت ان كونت كوميونيكيت. بس معلومه دي. لكن دي ما تعتبرش بلو اوت. اما شوف عيان ده كول ديز. بص هو ده السؤال. بعناية الانسبكشن مستحيل اعرف الولد ده يعني ايه. الاثنين بيبقى لهم كلكوع. اذا في الانسبكشن اي ريكولايز دايلاتيشن هقول دي احتمال تكون بلو اوت. يلا بتوع الراوند جاوبوني. في المالبيشن هذا الفرق دي عندي. شاطر بالظبط. بس اجاوب بقى عشان ما حضرش معانا الكلينك. بص اللي عمل التفريق بينهم ودي اخر معلومه فصلتها كان دكتور اسمه الدكتور فيجن. فيجن قال ابو ياسر. قلت له ايوه فيجن. قال لي عايز تفرق البلو اوت على السكيلو دايلاتيشن. قلت له ليه؟ قال سهله جدا يا راجل. تعالى مصباحك صغير وحطه قصادها. لو لقيت في خرم في الديب فاشيا مكان الكوميونيكيتور البايظ يبقى دي بلو اوت. ما لقيتش خرم يبقى دي مش بلو اوت. يبقى خرم عامل زي فتحه الزرار كده. فاكرين كده حسيتوه يا جماعه؟ يبقى عارف كليك كل واحد في الراوند ده حسيتوه على العيان. دخل صباحي لقى قصاده فاشيا اللي فات. هي ايه المعلومه اللي انا عايز اقولها بقى؟ بص كده لعلمك انا كده خلصت شيء مرة الجايه هشرحه بقى. بس ايه هي طالما الطالب عرف كلمه سفن يا بلد بينز كروس بلو اوت كومبليكيشن في الجيتر اريا وازاي فرق البلو اوت عن السكولار دايلاتيشن ما بقاش في التركات في الكلمه دي. انا والله المره الجايه تاخد من 9 ل 9 وربع وما اقدر اخلص يبقى الكوسك السجاد ان شاء الله. صلى على رسول الله. المعلومه الاخيره دي بتقول ايه؟ بيقول لك لما بيجي لك عيال عنده لوكالايز دايلاتيشن في البيت عايز تفرق دي بلو اوت ولا مجرد سكيلر دايلاتيشن حط صباعك شوف لو قصادها فاشيه الديفكت تبقى دي فعلا بلو اوت لو ما حصلش فاشيه الديفكت الحمد لله تبقى دي مجرد سكيلر دايلاتيشن. هشوفكم كلكم يوم السبت بتاع الساعتين ونص ان شاء الله. هنسلم يا بعد يا عدوم كلينيكال خميس وجمعة ثانية اقعد بس ثانية. بص انا نزلت ورقتين في نيو ستار ورق ديسكشن للكلينيكال ورق مواضيع السيمينار للاندونيسي اللي صورت يا جماعة بس يا جماعة بس مواضيع السيمينار نازلة ورقة كده بعتوه معاكم للسبت يا دكتور ايه اتفضل يوم السبت اقول لكم معاكم يا